بكم مستمعينا الاعزاء في مصر الان على موجة اذاعة مصر، رئيس التحرير صالح رجب. على هندسة الهواء شيماء احمد. مصر الان امام الميكروفون جيهان طلعت وهشام حسنين. مصر الآن على الهواء من إخراج صفي الدين حسن. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وبالأمس تم فتح باب الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. هذه نشرة أخبار الانتخابات الرئاسية. زحام شديد أمام مكاتب الشهر العقاري أول أيام التوكيل. والسيسي يحصل على 99% من توكيلات أسيوط. وزحام بمسقط رأس صباحي. مستمعينا الأعزاء، ويسعدنا أن يكون معنا الآن على الهاتف في مصر الآن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري. أستاذ مصطفى أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور يا فندم. الكاتب الكبير مصطفى بكري، سيادتك ترصد لنا دلائل اليوم الأول بعد الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. يعني أعتقد أنا ذهبت اليوم صباحا إلى مقر الشهر العقاري في نقابة المحامين. الحقيقة وجدت أولا جمهورا غفيرا من الناس البسطاء الذين جاءوا ليقدموا توكيلات لسيادة المشير السيسي، وشعرت بالفعل بأن هناك تعاونا كبيرا في هذا المكتب على وجه التحديد. هناك استعدادات وهناك أناس يعني يكتبون الأسماء بصحتها، كما كان يعني تردد بالأمس أن هناك أسماء خاصة بمرشحين كتبت بشكل غير صحيح. الحقيقة الجمهور، الناس اللي أنا شفته عنده قدر كبير جدا من التفاؤل بالمشير السيسي على وجه التحديد، أقول ما رأيته. وأن الناس عندما ذهبت إلى هناك وفي كثير من الأماكن الحقيقة هي تهدف إلى استقرار الوطن وتهدف إلى مصر التي اختطفت، يعني كما قال المشير السيسي في وقت سابق. أعتقد أنه في شكاوى موجودة بالتأكيد تحل أول أول. هناك الناس. أستاذ مصطفى لو حضرتك تنتقل بس مكانك، الصوت مش واضح. مع ذلك نقول أن روح بتسود مصر في الوقت الراهن، أشعر من الأيام القادمة لا ستحدث فيها نقلة نوعية على صعيد الاستقرار وعلى المؤسسات لممارسة. أستاذ مصطفى بكري، بنستأذن حضرتك تأخذ زاوية بالموبايل حتى يبدو الصوت واضحا. أستاذ مصطفى حضرتك سمعنا؟ سنعاد الاتصال بالأستاذ مصطفى بكري نظرا لانقطاع الاتصال. وحتى نعاود الاتصال بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري لكي نرصد معا دلائل اليوم الأول لفتح باب الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، نواصل مع حضرتكم نشرة أخبار الانتخابات الرئاسية. مستمعينا الأعزاء، عودنا الاتصال بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى بكري، أهلا بك معنا مرة ثانية. يعني كما قلت بالفعل أن الشارع المصري لديه قدر كبير جدا من التفاؤل. نحن نشعر أن خارطة المستقبل تمضي على الطريق الصحيح. حتى المواقف الغربية، شفت مؤخرا 53 دولة اللي هي كانت مشاركة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان الدولية، موقفها واضح من الإرهاب، موقفها مؤيد لخارطة المستقبل، موقفها مؤيد لشرعية ثورة 30 من يونيو وما تمخض عنها. الموقف الامريكي، حادث فيه تراجع، امريكا دائما في النهايه تتعامل مع الامر الواقع وهي وجدت برغم مخططها وغير ذلك أن الشعب المصري قد حسم أمره. نعم. وأن خارطة المستقبل ماضية. ولذلك رأينا التصريحات الصادرة عن أكثر من مسؤول أمريكي والتي تقول أن أمريكا لا تؤيد مرشح على حساب آخر وأمريكا مع خيار الشعب المصري وقس على ذلك. ولهذا أنا شخصيا متفائل طبعا بالتأكيد بعد الحادثة الذهبية من هنا أنت عايز أتوقف مع حضرتك كيف ترصد ما حدث بالأمس بجامعة الأزهر؟ أنا أعتقد أن هذه فوضى أنا لها أن تتوقف لابد من اتخاذ إجراءات فاعلة وقانونية تضع حدا لمثل هذه الأمور. يعني بالتأكيد لا يمكن أن تكون هناك رحمة مع الفوضويين مع الإرهابيين مع الذين يسعون إلى يعني إشعال النار في الجامعات. أستاذ مصطفى رأيك ماذا تقترح لوقف هذه الفوضى؟ يعني أولا الحقيقة لابد بالفعل تكون هناك محاكمات عاجلة لكل من ارتكب هذه الجرائم. اثنين لابد أن هناك تفويض الآن بالفصل أي حد يثبت بالفعل تورطه في مثل هذه الجرائم لابد أن يفصل بشكل نهائي من الجامعة وبالتبعية لن يكون له مكان في أي جامعة أخرى لا خاصة ولا عامة. إنما مفيش بلد في الدنيا ممكن تترك الأمور تمشي بسهولة إلى هذا الحد. الحاجة الثالثة في الجامعات أيضا لابد أنا كلها مواقف قوية إزاء المواقف يعني الفوضوية دي. لابد أن الجامعات تعزز من إجراءات الأمنية وحماية منشآتها بالداخل منشآت بالداخل. لحصل امبارح أنه تحرق سيارات أساتذة الجامعات ويهانوا بهذا الشكل ومن دونها سيارة رئيس الأزهر ورئيس جامعة الأزهر من المرة الثانية. يعني فين بيحصل فين ده؟ تيجي جامعة في أمريكا أو في بريطانيا أو في أي بلد من البلاد تقول عن نفسها ديمقراطية بيحصل فيها هذه الفوضى. نحن أمام مؤامرة بيحصل في مدينة في المدينة في المدينة الجامعية هذا كلام يفصل كل من يتحرك في مدينة الجامعية أو يتآمر يفصل من مدينة الجامعية ويطلع بره ويحال إلى لجنة التأديب. إنما مش هنقعد نطبطب بحجة إن بلاش وبحجة كده اللي عايز بلاش وعايز المسائل تمشي كده. تتوقف عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم الإرهابية اللي بتتم داخل مبنى الجامعة وده بيثير انزعاج مئات الالوف من الطلاب الآخرين الأبناء اللي مش يتم فعلا إلا بالعقاب الرادع. أستاذ مصطفى بكري وحضرتك متابع للإعلام الغربي وكيف رصد اليوم الأول أمام مكاتب الشهر العقاري وهذا الزحام الشديد انقل لنا صورة ما صفه الإعلام الغربي ليوم أمس. نحن أمام وجهتي نظر. وجهة نظر رصدت بأمانة ما جرى وتوقفت أمام إقبال الشعب المصري بهذا الحجم الكبير جدا وبدون تنظيم على الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري. وأنا شاهدت النهاردة يعني ظاهرة كويس حد بيقولوا أنا هروح أودي اللي عايز يديني الاستمارات أوديها لقيت كل الناس اللي موجودة هناك قالوا لا إحنا عارفين المقالات هروح نوديها لوحدنا هناك. فبيقولوا بدل ما تعبوا يا سيدي إحنا عايزين نتعب للسيسي. فدي واحد ففي هناك رفض لهذه الظاهرة وده تعبير على أن المشير السيسي ربما يكون كما يقال في الصحافة الغربية ضمن الفوز منذ البداية. الأمر الآخر حتى يعني بعض الصحف التي دائما تضخم من الحاجات الفردية يعني يقول لك مش عارف عراقيل أمام توقيع على استمارات التوكيل للمرشح الأخ حمدي الصباح وده ما بيحصلش. يعني احنا كان هناك محاولة لافتعال أزمات وافتعال مشاكل ظهر ان في دائما مشاكل وفي أزمات. يعني كفاية الادعاءات وكفاية الكلام الفاضي. دايما بنتعامل مع الدولة على انها يعني في كل مكان كأن هناك مؤامرة في كل موقف كأن هناك ترصد بسيب او صار. لا ما عادش الزمن ده موجود ولا عاد العصر ده موجود. كل مصري من حقه ان يترشح على يقدر يجيب 25000 يترشح واعتقد ده سيسعد الشعب المصري وسيسعد السيسي لان الخيار في النهاية هو خيار الشعب. صحيح. هناك محاولة طبعا للتضخيم ومحاولة للعرقلة ومحاولة للعودة بنا إلى مربع صفر ولكن أنا أقول أن العجلة قد مضت والأمور تمضي إلى الأمام وحننجح إن شاء الله. أستاذ مصطفى في أي شكاوى أو أي حاجة سلبية حضرتك شفتها النهاردة؟ أنا ما شفتش حقيقة. أنا بقول لحضرتك أنا كنت في الشهر العقاري وعلاقات المحامين لمدة أكثر من يعني نص ساعة قاعد برقب لأني بتتعامل في دقيقة يعني في دقيقة بس أنا ببص على الناس وببص على اللي بيحصل. لا الناس النهارده المنظر اللي شفته كان منظر جميل وكذلك الحال ما سمعته من ناس كثيرين حقيقه الناس مبسوطه بشكل كبير جدا بده وبتروح وبتعمل ده وهي سعيده. معايا حضرتك استاذ مصطفى بكري، ورصدت وراقبت خلال اكثر من نصف ساعه كيف كان الاقبال العشائي. المشكلة في النساء دلوقتي النساء، يعني انا شفت نسبة النساء الى المكان اللي انا كنت فيه 70% 30%. المرأة المصرية تثبت كلها. ومع ذلك يا استاذ مصطفى ان اي مرشح قادم لرئاسة مصر لابد له ان يعطي اهتماما كبيرا للمرأة. انا اتمنى تقدر تجيب شقة احلامك بأقل عائد واسهل اجراءات والقسط صحيح على 20 سنة. لمزيد من المعلومات اتصل 19-3-8 رينج مصر واعلن عن وحيد بلدنا. الحصار ولكن هناك حتشفات احلامها البحرية وإدارة البرنامج العام تبحر معكم صحيحة في الحصار عبر الموجة المتوسطة 1850 من الخامسة صباحا وحتى الثانية بعد الغروب تماما. البرنامج العام صحيحة. مستمعينا الاعزاء عبر موجاتنا موجات اذاعه البرنامج العام، تابعونا على 107.4 موجات الاف ام وموجة راديو فرق مصر العام رئيس مصر القادم، تابعونا في ابواب المستقبل على اذاعه مصر من الواحده وحتى الثانيه والنصف. ونلتقي مع ضيفاتنا في استوديو الهواء الفنانة عزة بلبة، الكاتبة الصحفية الكبيرة نور الهدى زكي، والناشطة السياسية هبة ياسين، مع نخبة متميزة من ضيفات البرنامج العام من خلال الهاتف هاتف إذاعة جمهورية مصر العربية 52.9303. سنتين نواصل مع حضراتكم الآن نشرة أخبار الانتخابات الرئاسية. فتح مقر حملة السيسي بواسطة البلد وجمع التوكيل في نصف ساعة. المقر مفتوح لمدة 24 ساعة كما جاء على موقع اليوم السابع. ولم يشع وثاق شرط حمدان صباحي على الإساءة للجيش وتأكيد مدنية الحكومة. مصر الآن حصريا على هواء الإذاعة المصرية. إشارة مرور. وسعد المستمعين الأعزاء أن يكون معنا الآن على الهاتف الرائد مصطفى حسن النبي بالإدارة العامة للمرور. سيد رائد أهلا بك. أهلا بك. سيد رائد، وتتلان على الحالة المرورية اليوم. الحالة المرورية يعتبر كنا بدأنا عيون تسليح في الحالة المرورية مناطق المطار مناطق مسجد الشيراتون ومناطق عبد الحميد فرع لايك الصوت ومناطق الحجاز، تم الانتهاء منها تماما وعادت الأمور لطبيعتها في جميع المناطق المؤدية لمطار القاهرة. ظهرت معنا بعض الكثافات دلوقتي موجودة وما زالت مناطق وسط مدينة القاهرة، ميدان التحرير، شارع التحرير، طالع الحرب، محور عبد الخالق ثروت، محور رمسيس، كل هذه المناطق كثافة كثافة عالية، خدمات متواجدة ومفيش أي عطالة، لكن زيادة في أحيان الحركة جميع الخدمات متواجدة للعمل على السيطرة على الحالة المرورية. قبل أكتوبر أنا شايف كويس طول عدم هوت القادم من الجيزة بسبب المنزل المؤدي لشارع رمسيس، أثر بشكل كبير على كل الطرق القادم من الجيزة، كان يستخدم المتاحة كوبري التامعة كوبري عباس أو كوبري 15 مايو للخروج من الجيزة لاتجاه القاهرة. طريق النص أنا شايفه كويس جدا نحو العروبة الفني يزود عليه أحكام الحركة، لكن أيضا الأمور طبيعية تماما عليه دلوقتي. أخيرا طريق المطار القادم من مطار القاهرة اتجاه نفق المرغني عليه بعض الكثافة، بمقرر الخروج من نفق المرغني يكون فيه سلاك مروري لاتجاه مناطق العباسية. بالنسبة لداخل ومخارج القاهرة، هل هناك أي توجيهات تحب حضرتك تقولها للسادة المستمعين؟ قبل ما نقول كده للأسف بس في يعني تجمع لبعض من طلبة جامعة الشمس نحو الخليفة المأمون هيثبت كثافة، فننصح مستخدمي مناطق ميدان العباسية ونحو الخليفة باستخدام محور السندر في الاتجاهين بديل الخليفة على الأقل في النص ساعة أو 45 دقيقة القادمة. بالنسبة لمداخل ومخارج القاهرة كان في حادث أصابهم صباحا انقلاب سيارة نقل منزل نحو 26 يوليو المتجه لبوابة اسكندرية الصحراوي، تم استعدادها تم الانتهاء منها وعادت الأمور لطبيعتها، جميع الطرق حتى الآن بتعمل بشكل طبيعي. الحمد لله صوتك صوت رائد مصطفى حسن المدني من الإدارة العامة للمرور، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، أيها السادة إليكم الآن آخر ما ورد إلينا من أنباء الزعيم هشام حسن. قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول 6 الصبح يشهد مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 145 ضباط احتياط دفعة اللواء أركان حرب محمد عبد الغني المعداوي. وزير الخارجية بالتالي يبحث في بروكسل على هامش القمة الأوروبية الإفريقية مع كاثرين أشتون تطورات العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومشروع سد النهضة. قوات جيش الثورة الميدانية تتمكن من القضاء على 3 تكفيريين من العناصر المتورطة في الهجوم على أتوبيسات الإجازات الخاصة بجنود الداخلية. الهدوء الحذر يسود حرم جامعة الأزهر بعد اشتباكات الأمس وأعمال الشغب والتخريب التي قام بها بعض الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي. مقتل 12 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وتدمير 3 سيارات تابعة لهم وتفكيك 3 عبوات ناسفة بمحافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة في طرابلس شمال لبنان لوضع حد للمعارك بين السنة والعلويين في المدينة. البرلمان الأوكراني يوافق على إجراء سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة مع دول حلف الأطلنطي في أوكرانيا. أخيرا الإدارة العامة لمباحث التموين تعلن عن وضع خطة عمل لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والضرورية أثناء الانتخابات الرئاسية. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء. مصر الآن على موجاتنا نتابع أخبار الطرق، إشارات المرور، السكك الحديدية، أخبار الطيران، السياحة في مصر وفي خارج مصر. إنها مصر الآن على موجات إذاعة مصر. شبكة مراسلين الإذاعة تنقلك إلى قلب الأحداث لتتابع وتطمئن من إذاعة مصر. البرنامج العام. سيداتي وسادتي، ما زلنا معكم على إذاعة مصر. في محافظات مصر زحام أمام مكاتب الشهر العقاري في أول أيام التوكيل. وننتقل مستمعين الأعزاء إلى محافظة كفر الشيخ ومراسل الإذاعة المصرية يوسف المصري. زميل يوسف أهلا بك. أهلا بحضرتك. زميل يوسف المصري، نتابع معك التوثيق أمام مكاتب الشهر العقاري، شكل الزحام، شكل الأقبال، أطلعنا على الوضع هناك. الحياة محافظة كفر الشيخ اليوم شهدت إقبالا كثيفا. إقبال شديد لدرجة أن الطوابير امتدت إلى الأمطار، والمكان المخصص حتى لعمليات التوكيل شهد ازدحاما كبيرا. الملاحظ في هذه المسألة أن التوكيلات، أكثر نسبة للتوكيلات تمت للمشير السيسي في كفر الشيخ. ومن نحن عارفين أن كفر الشيخ هي مسقط، أو هي مسقط رأس حمدين. الأرقام الخاصة بالتوكيلات في أمان عدد التوكيلات لحضور صباحي. وهذه كانت مفارقة غريبة. التوكيلات. أعزائي قطع الاتصال بزميلنا يوسف المصري حيث كان يمكن لنا الزحام أمام مكاتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ. سأحاول المعاودة بالاتصال إليه مرة أخرى لننقل لكم تفاصيل الوضع. في مصر الآن عودنا للاتصال إلى محافظة كفر الشيخ ومراسلنا هناك الزميل يوسف المصري. زميل يوسف أهلا بك مرة ثانية. كنا نتحدث عن الزحام أمام مكاتب الشهر العقاري، كنت تصف لنا حالة الأقبال من جانب المواطنين، وكنا نتساءل عن إذا كانت هناك أي عقبات أو معوقات أمام السادة المقبلين على المكاتب. نعم حضرتك، انا المواطن بيخش معاه بيبرز بطاقه اثبات الشخصيه للموظف المسؤول اللي هو متواجد في الشهر العقاري. الموظف المسؤول بيتحقق من ان الشخصيه دي فعلا هو صاحب البطاقه، وبالتالي بيقوم بتحرير استمارة التوثيق او التوكيل، وبعد ما يقرر له التوثيق التوكيل يبدا يدهوله تاني مره ثانيه، بيبدا ياخده المواطن بينزل بيه يسلمه لمندوب الحمله سواء كان للمشير السيسي او لحمدين الصباحي. ما شاهدناه برضه او اللي احنا لاحظناه خلال اليوم ان في بعض اسم المشير السيسي في بعض اللخبطه، وبالتالي كانت يعني عامله مشكله، وكان احد المعوقات اللي كانت متواجده النهارده فيما يتعلق لخبطه. ازاي يوسف يعني لسه ساعتها كان اسم الصوره داخل على الاسم الرسمي بتاع المشير السيسي. فبالتالي الحقيقه العاملين او الموظفين بتوع الشهر العقاري يعني كانوا مستفيدين وكانوا كويسين يعني مع الموظف. مشقة للمواطن المواطن عملية التوكيل. وفي وسط الوفر هل رصدت من جانب المواطنين المقبلين على المكاتب أي مناقشات سواء المؤيدين المشير السيسي أو الحمدان صباح اللي كان بينهم أي مناقشات تعبي عن شيء معين إذا كان في حدة في المناقشات يعني أرصد لنا ما دار خلال هذه الفترة؟ انا شاهدتها بنفسي اليوم. اتفضل. في بعض الناس اللي هو خدم الاستثمار بتاعت التوكيل كانت لحمدان صباحي. فوائد فيد احد المواطنين او المؤيدين المشير السيسي. قال بكل ادب واحترام خد الاستمارة بالتوكيل وراح نازل للمقر اللي هو تحت قاعد تحت بتاع حمدان صباحي وراح مديها الاستمارة بتاعت التوكيل بتاعت حمدان صباحي. هذه كانت لقطة جميلة يعني البنك القاعدة تبع حمدان صباحي بس في وشه ومنتشر بتوعنا يعني انت الاستمرار دي موضوع دي هتقطع عليها مش نحن على أبواب رسم خريطة جديدة لمصر الجديدة إن شاء الله بإذن الله يصيب الحب أبواب كل المواطنين المصريين. الزمان يوسف أمام هذه المكاتب ماذا عن الوجود الأمني من قبل أفراد الشرطة أو أفراد القوات المسلحة؟ الملاحظ أنه لا توجد أفراد شرطة ولا توجد قوات مسلحة. مدير الامن دلوقتي يعني انا مثلا عشان اقف أو اوصل مديرية الامن لكن العربية بتاعتي على بعد 700 متر. يعني خلصانات في محيط مثلا مديريات الامن الاماكن لاقسام الشرطة كده ولا في المحافظة بشكل عام؟ لا لما سعادتك اشرت فعلا امام مثلا مديرية الامن من مداخل مديرية الامن الاربعة مثلا عند مركز الشرطة والقسم الشرطة عند المباحث من الدولة السابقة اللي هو الامن الوطني الان يعني المناطق الحيوية ولكن دي يعني عاملة برضه نوع من الايه نوع من الاشمئزاز لدى المواطن في كفر الشيخ. اذا كانت تعيق حركة المواطنين او تتسبب في اي مشاكل خلال الطريق نتمنى ان شاء الله حينما تلتقي بها ان تحل هذه المشكلة. الزميل يوسف المصري من كفر الشيخ بنشكرك شكرا جزيلا. وان كان على القلب ما فيش غيري وان كان على الحب ما فيش غيري وان كان على القلب ما فيش غيري وان كان على الحب ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اترفع على خير ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اترفع على خير. مصر الآن على موجاتنا نتابع أخبار الطرق إشارات المرور السكك الحديدية أخبار الطيران السياحة في مصر وفي خارج مصر. إنها مصر الآن على موجات إذاعة مصر. شبكة مراسلين الإذاعة تنطلق إلى قلب الأحداث لتتابع وتطمئن من إذاعة مصر. البرنامج العام Thank you. مسؤول بمطار القاهرة أن سلطات المطار تعقب مساء أمس القيامة بلاغا باستهداف سيارة مفخخة لصالة المطار، وأن العملية الإرهابية ستتم في الساعات الأولى بعد الثلاثاء، حيث أعلنت سلطات الأمن بالمطار حالة الصوارم القصوى، وتم إغلاق كل المطار والذي يقع أمام وزارة الطيران المدنية. وأوضح المصدر أن أكتر اللواء علاء علي مدير أمن مطار القاهرة الدولي تلقى بلاغا باستهداف المطار بعملية إرهابية تنفذها سيارة مفخخة تشمل عملية تجار مديرية أمن القاهرة، وهو ما دفع القيادات الأمنية بالمطار إلى بيت أمس عقب رفع حالة الطوارئ وتبعات الشرطة ذكرت هذه الصورة قادرة على كشف المتفجرات والأسلحة والبدء في تنفيذ خطة الطوارئ المتفق عليها بغلق الكمين وتفتيش كل سيارة على حدة مع استعداد للتعامل المسلح في أي لحظة. هذا وأوضح المصدر أنه مع استمرار حالة الطوارئ وغلق الكمين وتفتيش السيارات تسبب ذلك في تكدس السيارات وتعطل حركة المرور عند مدخل مأشرة المتجه إلى المطار، واستمرت الأزمة المرورية الساعة 9 صباح اليوم مع دفع ركاب المتجهين إلى المطار لإعادة السيارات والسير على القناة حاملين حقائبهم من لحاق برحلتهم. وعلى إثره قرر مدير الأمن بإصدار فتح الكمين لتسهيل حركة المرور ووصول الركاب إلى صالات المطار من لحاق برحلتهم، وكذا تكتشف عمليات التأمين السرية داخل أروقة المطار وخارجها ومداخلها وتنفيذ ضربات إجراءات استباقية ضد العناصر الإرهابية المسجلة. هذا وأشار المصدر إلى أن رغم هذه الأحداث تم تكثيف شبكات المقدمة للركاب وإعلان إجراءات سفرهم في أقصر وقت ممكن للعمل على إقلاع الرحلات في توقيتاتها المحددة دون تأخر أو تأثير على حركة الطيران، وهو ما حدث بالفعل. سلامتي وسلامتي، كان معنا منذ قليل الرائد مصطفى حسن من الإدارة العامة للمرور، وطمأن على أن طريق المطار الآن أصبح مستقر، وكان هناك بعض الحوادث ولكن الحمد لله لم يوجد إصابات أو حالات من الوفيات. سنعرضكم بالجديد حالما يصل إلينا. مصر اللي مديانا شخصيتها في مانا وتاريخ عالي المكانة المكانة فخر بعدي سنين خلتنا ألفة عصري لو ما اتولدت مصري لتمنيت أبقى مصري أبقى مصري من شعبها الأصيل مصر اللي مديانا شخصيتها في مانا وتاريخ عالي المكانة المكانة فخر بعدي سنين لو ما اتولدت مصري لتمنيت ابقى مصري ابقى مصري من شعبها الاصيل ده لولاها كان يبقى مفيش حضارات اليوم ده بتعيش لو كنا عنها ما نحكيش تتحكى عنها الايام ده لولاها كان يبقى مفيش حضارات اليوم ده بتعيش لو كنا عنها ما نحكيش تتحكى عنها الايام والحاضر بزمن موصول والروح موجودة على طول روح مصر الخلدة بتقول اولادي بنات الاهرام والحاضر بزمان موصول والروح موجودة على طول روح مصر الخلدة بتقول أولادي بنات الأهرام هي صورة ماضينا هي الحاضر لينا هي صورة ماضينا هي الحاضر لينا هي البنية بعدينا هي هي هي هي مصر هي مصر اللي مديانا شخصيتها في دمانا وتاريخ عالي المكانة المكانة فخر الجيل بعدين خلتنا ألفة عصري لو ما اتولدت مصري لتمنيت أبقى مصري أبقى مصري من شعبها الأصيل مصر اللي مديانا شخصيتها في دمانا وتاريخ عالي المكانة المكانة فخر الجيل بعدين خلتنا ألفة عصري لو ما اتولدت مصري لتمنيت أبقى مصري أبقى مصري من شعبها الأصيل كانوا لها كان يبقى مفيش حضرات اليوم ده بتعيش لو كنا عنها ما نحكيش بتحكى عنها الأيام ده لولاها كان يبقى مفيش بتعيش حضرتك وانت بتعيش قلنا عنها ما نحكيش تتحكى والحاضر بزمن موصول والروح موجودة على طول روح مصر الخلدة بتقول أولادي بنادي الأبرار والحاضر بزمن موصول والروح موجودة على طول روح مصر الخلدة بتقول أولادي بنادي الأبرار نصر الآن مستمعينا الأعزاء ومن مقالة الوطن على الصفحة الأخيرة للكاتب الكبير عماد الدين أديب معركة غير محسومة. يقول الذين يتصرفون وكأن معركة الانتخابات الرئاسية محسومة سلفا مخطئون خطأ كبيرا في فهم معارك الانتخابات وطبيعتها وأيضا في حق أنفسهم. الانتخابات في مصر هي بالدرجة الأولى تقوم على فكرة القدرة على التعبئة والاستمالة والإقناع للناخبين أولا والنزول من منازلهم والذهاب إلى لجان الانتخابات ثم التصويت لصالح المرشح أو الحزب المطلوب. ويقول بناء على ما سبق فلا توجد نتيجة مسبقة ولا يوجد فائز مؤكد ومهزوم بلا جدال. كل معركة انتخابات تحتاج إلى خطة وأهداف ورجال وموازنة وسياسة إعلامية وتحديد مناطق الأنصار المؤيدين ومناطق الخصوم الرافضين. يقول الكاتب الكبير عماد الدين أديب الحملات الانتخابية لا تحتاج في مصر إلى فلاسفة أو منظرين ولكنها تحتاج إلى خبراء معلمين كما يقولون باللهجة المصرية. I'm gonna make it.